ويحط تحت الكريستال سمك كده عمال يجري ومش عارف ايه وبتاع. فهي في قيمته ايه؟ انه لجة قامت شمرت عشان ما يسرعكش. قال لا ادخل الصوت انه صرح ممرض من قوارير. قالت ربي اني ظلمت نفسي. ايه اللي ظلمت نفسي في ايه؟ في الكفر اولا. يبقى اذا هي ما مش هي بقى اللي قالت وكنا مسلمين. او هي لم تنطق بالكلمه نطق صريح الا بعد الزمان. اني ظلمت او ظلمت نفسي في ان اتهمت سليمان بانه عايز يغرقني في الميه. قالت كل الصرح عشان اكب كده واغرق في الميه. قيل لها ادخل الصرح. فلما راته حسبته لجة ظنته لجة لجة ميه. طب ولجة الميه دي يعني تعرف ايه ميه؟ قال لك ما هو الكريستال بقى لما يتعمل كده ويتموج بتركيبه ولقى السمك تحته عمال قالت بقى ده لجة. وكشفت عن ساقيها. ودي عملية قسرية لكل إنسان قد يعرض نفسه في السير لبلل أو أي شيء. أنت لما تمشي في أي حتة كده فيها ضيق مسألة آلية يعني. ثم بقى ركب الإسرائيليات بقى وكشفت عن ساقيها لأنه بقى وعمل لها العملية دي علشان هي تعمل كده تكشف عن ساقيها لأنه بلغه أنها مشعرة الساقية. بقى النبوة والبتاع كلام. قيل لها ادخل الصرح. فلما رأته حسبته لجة. احنا عارفين ان مادة حسب حسب وحسب الماضي غير المضارع. اما نقول حسب احسب الناس ان يتركوا يوم نجيب المضارع يحسب. انما لما يكون من العد تبقى مختلفة. دي كتبقى ديها في الماضي السين مكسورة لكن دي في الماضي السين مفتوحة. حسب يعني بمعنى عد. والمضارع يبقى بالعكس حسب ايه يحسبون. وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير. قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. احنا كنا قلنا زمان عند قصة فرعون والسحرة لما ألقوا يبقى لهم وعصيهم وبعدين موسى ألقى العصا فلقفت كل الأشياء دي والسحرة بتوع فرعون بصوا لأن الساحر ينظر إلى الشيء المسحور فيراه حقيقة إنما المسحور هو اللي يراه إيه تعبان. ولذلك القرآن يقول سحروا أعين الناس مش الحقائق. يخيلوا إليهم من سحرهم أنها تسحر. فهم لما شافوا مثل قالوا الله ده حي صحيح. عملوا ايه؟ وامنوا بمين؟ برب موسى. طب ده موسى هو اللي خد الجاي يعني هو اللي عمل العمليه. قال لا ده المساله دي خارجه عن نطاق البشر لان لو ساحر كان يبقى نشوفها عصيان وحبال. لا لا مش هون. امنا برب ايه؟ موسى وهارون. قال آمنتم له إلى آخر ما قال. وقالوا لا ضير إلى آخره. قالت رب إني ظلمت نفسي. أهي الحكاية متكررة هنا. سليمان بانت له بالقيس واقتنعت لكن برضو كبرياء الملك فيه. قالت له ما تفتكرش أني أسلمت لك أنت داني أسلمت وياك لله. الله الله ما شاء الله يا مولانا. أسلمت وياك لله. يعني هو أحد يسأل عن حد إحنا الاثنين عبيد. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد فتنا سليمان. إحنا قلنا أن الفتنة معناها الاختبار والفتنة في ذاتها مش مكروه. السقوط فيها هو المكروه. اختبرناه فنجح يبقى الفتنة وحشة. الفتنة حلوة. يبقى هي وحشة عند مين؟ عند الإسراء. ولقد فتنا سليمان وقلنا الفتنة